نعم. النصائب كما هو معروف ومعمول عند الفوضى على أطراف القبر على حدوده، الذي يعرف أنه قبر وتعرف حدوده فلا ينتهي النصائب. نعم. كله جائز، هذا يسمع على أسهل عليه، إذا حضر من أول الوقت وجلس ينتظر يقرأ القرآن ويصلي هذا طيب، وإن بقي في بيته أو كان له شغل وحضر عند الإقامة فلا بأس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يخرج وتقام الصلاة، يخرج من بيته وتقام الصلاة. نعم. تشبيك الأصابع لا يجوز لمن ينتظر الصلاة، لا يجوز في أثناء الصلاة، ولا يجوز لمن ينتظر الصلاة، هذا لا يجوز. أما بعد الصلاة، إنسان ما ينتظر الصلاة صلى الصلاة انتهى ولا ينتظر صلاة ثانية، فهذا يجوز يشبك بين أصابع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فالتشبيك إنما يمنع قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة، أما بعدها من غير انتظار لصلاة ثانية فلا بأس به. نعم. هل توزيع التمر على من بالمسجد؟ لا، هي لما خصصت له، لما هي تستعمل لما خصصت له وهو الماء، وهو شرب الماء، لأنها أوقات تستعمل لما خصصت له، ولا تستعمل لتوزيع التمر أو جمع العبث أو كما يفعل بعض الناس. نعم. هل يطلب المؤمن قبل ذلك؟ نعم. هل يطلب المؤمن قبل ذلك؟ ما يجب أنه يصلي للمسجد، لكن يستحب أنه يصلي للمسجد لأجل يعتاد الصلاة ويعلى في المسجد، يتأدب مع الجماعة، يعرف يعني كيف يصلي صلاة الجماعة، تدريب، هذا من باب التدريب له. نعم. ولكن الوجوب لا يجب عليه ذلك. نعم. لا تحل الصلاة خلفها، يعني هذا كفر، هذا حلول، هذا مذهب الحلولية، هذا مذهب الحلولية، فهذا كفر بالله عز وجل، فلا يجوز الصلاة خلفها، هذا حلول والعياذ بالله. نعم. إذا كان البلد بعيدا عنهم ولا يسمعون الأذان فهم بالخيار، إن شاءوا ذهبوا صلوا الجمعة وهذا أفضل لهم أحسن، وإن شاءوا صلوا ظهرا في مكانهم. أما إذا كانوا قريبين من البلد يسمعون الأذان وحولهم جامع فيجب عليهم أن يصلوا الجمعة مع المسلمين. نعم. الآن تشهد في مدارس البنات فيما نسمع في تجمع النساء مسألة العلاقة، علاقة الحب فيما بينهم والعشق فيما بينهم، هذا حرام، هذا حرام، مسألة علاقة العشق وعلاقة الغرام والحب هذا يسبب مشاكل، فلا يجوز للنساء هذا السن، لأن هذا يسبب مشاكل، يسبب الوقوع في الفواحش، يسبب أمورا محرمة. لا، إننا نسمع أنه فشى فيهم علاقة الغرام وعلاقة الحب فيما بينهم، وقد يحصل منهم اتحاد بعضهم مع بعض بسبب هذا الشيء، ويثير هذا شهواتهم فيما بينهم، حرام، هذا فتنة والعياذ بالله. نعم، على المرأة أن ترد بصرها، ترد بصرها إذا سبب لها هذا الغرام وهذا العشق. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، ترد بصرها حتى عن المرأة التي مثلها إذا كانت تعجب بها وتعشقها، ترد بصرها. هل خاصة غض البصر تغض بصرها عن الرجال فقط، بل حتى عن النساء إذا كان في النظر إليهن فتنة. نعم. كيف ما صلى بقية اليوم؟ نعم، إلا إيش؟ يجب عليه التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة، وإن كان إنه يعني ترك صلاة الصلاة هذه بسبب النوم، فإنه إذا استيقظ يجب عليه المبادرة، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا تركها نسيانا أو غلبه النوم، غلبه النوم، ما هو نومه باختياره وإنما غلبه ويبي يصلي لكن غلبه النوم، فهذا يجب عليه الاستيقاظ ويبادر في الصلاة في أي وقت كان. لا يقول أنتظر لما يروح وقت النهي أو لا، القضاء ما له وقت نهي، القضاء في أي وقت يجب عليه المبادرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرها في أي وقت. نعم. عليه أنه إذا لم يعلم أصحابه وتعذر معرفتهم ولا يعلم مقداره، أنه يجتهد في مقداره، يحدده الاجتهاد ويتصدق به، يحدده الاجتهاد ويحتار ويتصدق به على نية أن الأجر لأصحابه. نعم. أصلها الفقر، سلبت يداك، هذا دعاء عليه بالفقر، ولكن الرسول لم يقصد هذا، وإنما هذه كلمة صارت تستعمل ولا يقصد معناها، لا يقصد معناها، وليس معناها الدعاء، لأنها أصبحت كلمة تدور على الألسنة بدون قصد لمعناها، وإلا أصلها الدعاء بالفقر. نعم. أفضل التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير إمام المفسرين أبي جعفر بن جرير الطبري، هذه أحسن التفاسير. نعم. إيش؟ القمائم، يعني وضع طول للقمائم أو صناديق للقمائم تجمع فيها القمائم، هذا لا يجوز، لأن هذه الصناديق وهذه الطول تتجمع فيها القاذورات ويحصل منها روائح كريهة، وربما إنها تمتلي، فلا يجوز هذا الشيء. الواجب أن المساجد تنظف عن هذه الأمور ولا تكون مجمع قمائم. نعم. مية وعشرين يوم ابتداء من وفاته إلى مثل ذلك، تلك الساعة التي مات فيها، تبدأ من الساعة التي مات فيها، ف

فيشترط في الرضاعة المحرمة أن تكون قبل استغناء الطفل بالطعام وقبل الفطام. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل. النبي صلى الله عليه وسلم استغرب وجود هذا الرجل عند عائشة فقالت إنه أخي من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من النجاة. معنى انظرن تثبتنا من الأمر. فهل هذه الرضاعة ينطبق عليها شروط الرضاعة المحرم أو لا؟ هل يفيد التثبت؟ قوله انظرن هل يفيد التثبت من وجود أحكام الرضاعة وشروط الرضاعة؟ أما كل رضاع يكون محرما ولا كل رضاع قيل ولم يثبت يكون محرما. لابد من ثبوت الرضاع ثبوت شروط. هذا يدل على خطورة هذا الأمر. انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من البجاعة. هذا أفادنا حكمين: الحكم الأول التثبت ومعرفة حدود الرضاعة وشروط الرضاعة. الحكم الثاني أن من شروط الرضاعة أن يكون الرضاع قبل الفطام ويكون وقت النجاعة حين لا يتغذى الطفل إلا باللبن. نعم. جاءت سهلة من سهيل بن عمر رضي الله عنها وعن أبيها. جاءت تستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي زوجة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة. زوجة أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وكلاهما من المهاجرين. أبو حذيفة هو زوجته سهيلة كلاهما من المهاجرين رضي الله عنهما. وعندهما سالم مولى يعني عتيق. عندهم سالم وكان مولا لامرأة من الأنصار اعتقدت امرأة من الأنصار. ثم صار عند أبي حذيفة ولازم أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة. تبناه يوم أن كان التبني جائزا قبل أن ينفخ. تبناه وزوجه ابنة أخيه فصار داخلا فيهم وملتحما بهم تماما. فهو مولى لأبي حذيفة بالموالاة لا بالولاء وإنما بالموالاة. مولى بالموالاة لا بالولاء وهو العشق لأن التي اعتقته امرأة من الأنصار. فصار هذا الرجل صار ملتحما ببيت أبي حذيفة وتبناه أبو حذيفة وزوجه فصار من الأسرة. وكبر الرجل وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه. ثاني من أفاضل الصحابة ومن القراء المشهورين. استشهد في وقعة اليمامة رضي الله عنه وهو يحمل الغارة. جاءت سهلة استفتي رسول الله في شأنه لأنه يدخل عليها ويراها ويخالطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرجعيه تحرمي عليه تحرمي عليه. وهو كبير وعرفنا أن شروط الرضاع أن يكون من المجاعة

إذا إيش؟ نعم. عرفتم كلام الفقهاء أنه يقول إذا شك في الرضاع أو في عادته فلا تحريم، لأن الأصل عدم التحريم، عدم الرضاع. نعم. الحكم أنه يكون إذنا للأب فقط، إذنا للأب، لأنه يعني تكامل في حق الأب خمس رضعات من زوجات، أما الزوجات فلا يكون إذنا له لأنه لم يرضع من كل واحدة خمس رضعات، يكون إذنا للزوج لأنه تكامل في حقها الرضاع من زوجتين، بخلاف الزوجتين فلا يثبت لهما الحكم لنقصان النصاب في حقهما. لا. لا لا يشترط هذا. نعم. الحكم انه يلتمس مرجعه اخرى، ان وليه يجب عليه انه يلتمس له مرجعه اخرى ولو بالاجره، اذا ابت امه ان ترجعه فقد امتنعت من واجب عليها، فان وجد من يرضعه من النساء فانه يلتمس له مرجعه ولو بالاجره، اما اذا لم يوجد من يرضعه ويخاف عليه من الهلاك فانها تجبر على ارضاعه. نعم. لا ليس لها أن ترضعه بعد الحولين إلا إذا كان ما يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت، إذا ما كان يأكل الطعام ويخشى عليه من الموت أو من الضعف والمرض فترضعه. نعم. لا ما يجوز الرضاع الكبير، لا يحل ولا يحدث له حكم الرضاع عند جماهير اهل العلم. وقصه سالم عرفتم انها قضيه عليه لا عذر لها. نعم. ولا يجوز فتح هذا الباب. نعم. حنيفية. ما أدري يقولون ما ثبت إسلام طويلة، الله أعلم. أما حليمة فلا أدري، أقولها ما أدري ما تتصل بها، ما أدري ما أعرف عنها شيء. حليمة الشعبية. نعم. إنما جاء إن أخت الرسول من الرضاعة جاءت إليه وجارته وأكرمها الشيمة، أكرمها الرسول وبش لها أخته من الرضاعة. نعم. أما حليمة ما أعرف عنها شيء، تحتاج إلى مراجعة. نعم. نعم. لا أخت زوجة جدكم ليس لها لكم بها علاقة، أجنبية منكم لأنها ما هي جدتكم، ما هي جدتكم ولكنها زوجة جدكم فقط، وأختها ليس أما هي فيه تحرم عليكم لأنها زوجة جدكم، وأما أختها فلا علاقة لكم بها. نعم. ما يجب عليها، ما يجب عليها إلا أن لا يوجد من يرضعه، فإذا ما وجد من يرضعه ويخشى عليه من الهلاك فإنها تجبر على إرضاعه. أما إذا لم يوجد من يرضعه فإنه مستأجر له من يرضعه. نعم. نعم يأخذ الفرق. إذا رضع خمس رضعات يأخذ الفرق. نعم ما يعني خمس نقطات. نعم. إذا رضع ثلث إيه ولها زوج ثابت تكون هذه الطفلة قريبة له في قولها رضاعة. نعم تحرم عليه وتكون ربيبة له لأنها ابنة زوجته من الرضاعة. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النفس. نعم. لا تحمله الإمام إذا كان داخلا مع الإمام من أول الصلاة ونسي واجبا من واجبات الصلاة فإنه يتحمل الإمام سجود السهو عنه. نعم. هذا من حديث الدنيا ما يجوز. مسألة المحاضرات التجارية محاضرات الصناعة هذه من الأمور الدنيا لا تقام في المساجد، تقام في المدرجات وفي المدارس وفي أمثلة غير المساجد لأنها من أمور الدنيا المحضة. نعم. نعم يغسل ويكرر لأن ريق الكلب لأن ريق ولعاب الكلب يقع على الجسد ويقع على الثوب يعمل به ما يعمل به. نعم. نعم يكره لأنه فيه تشبه. الصلاة صحيحة لأنه يعني يصلي لله عز وجل ما يصلي للنار ولا قصد التشبه فيكره هذا سدا للذريعة. نعم. وأن الصلاة فهي صحيحة. نعم. من آخر بنيان البلد مسافة القصر تبدأ من خروجه من بنيان البلد إذا برز من البلد بدأ الشر. أما ما دام في البلد فإنه لا يكون مسافة. نعم. القذف خاص بالفاحشة الرمي بالفاحشة من زنا أو لواط فقط، وأما الرمي بالمعاصي الأخرى فلا يعد قذفا وإنما يعد ذنبا من الذنوب ويعد اعتداء على الآخر فيؤدب ويعذر بسببه. أما القذف فيقام عليه الحد يعني من 80 جلد. نعم. هنا السؤال إذا ما أظن أنه يصل إلى الحد. ما أظن السيد ما يصل إلى الحد، ما يصل قيمته إلى الحد اللي وخمه السائل. نعم. يكره هذا الصلاة صحيحة لأن من صحت صلاة صحت إمامته، ولكن إذا لم يجد جماعة يصلي معهم إلا هؤلاء يصلي معهم ولا يترك صلاة الجماعة

المسألة دي فيها خلاف القول. الراجح انه ما يكمل الصلاة انه يبدأ يستأنف من جديد يبدأ الصلاة من أولها، هذا هو الراجح وهو المذهب، انه يبدأ الصلاة من أولها ولا يبني على صلاة الإمام الذي انتقض وضوءه ويبني عليها لأنها بطلت انتقاض وضوءه، فلا يبني على صلاة بطلت وإنما يبدأ من جديد، هذا هو الأحوط وهو الأرجح إن شاء الله. نعم. ما يجوز صلاة خلفها لأن التجالية عندهم انحرافات، انحرافات طبيعة تصل إلى الكفر والشرك، لا يجوز صلاة خلفها. نعم. يصلي إلى أمه، يصلي إلى أمه. نعم. ما نوعية الطلاق؟ كان الطلاق رجعي يرجع لها قبل أن تلد لأنها ما زالت في العدة، أما إن ولدت فإنه يرجع عليها بعقد جديد إذا كان الطلاق رجعيا، أما إن كان الطلاق مكملا للثلاث ليس له أن يتزوجها لا في العدة ولا بعدها حتى تنجح زوجا غيره. نعم. يصلي مع من فاتته الصلاة، يصلي أربع مع من فاتته الصلاة، ومن فاتته الصلاة فيصلي أربع. نعم. المماخسة وطلب التخطير هذا جائز، لكن إذا كان بين امرأة ورجل وحصل في هذا فتنة إذا خيفت الفتنة هذا لا يجوز له، لا يجوز له أن تكثر الكلام معه لأنه يقنعه فيها ويعرضها للفتنة. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب النفقات. النفقات جمع نفقة، مأخوذة من النفق، نفق الشيء إذا خرج، نفق الشيء إذا خرج، وأنفق إذا أخرج الشيء، ومنه النفاق لأنه خروج من الدين، وأيضا يقال نفقت الدابة إذا خرجت روحها، إذا ماتت قال نفقت لأن خرجت روحها، فالإنفاق في اللغة لإخراج إخراج الشيء. وأما النفقة شرعا فهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه، أو إخراج نفقة من يمونه قوتا وسكنا وكسوة، سميت نفقة